Allô? سيدة أم كلثوم ستوجه إليكم كلمة تحية. أيها السادة والسيدات، لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن شكري لكم على مقابلتكم لفننا العربي، فشكرا. Madame Oum Kalsoum ne trouve pas des mots pour vous remercier. Ceci dit, ces soirées restent inoubliables également pour elle. عبد المنعم الحريري، الأستاذ أنس حمد، محمود الأصبجي، نجيب حسن، الأستاذ عباس فؤاد، الأستاذ عبد الغني هنيم، الأستاذ مدحت طاهر، عبد الفتاح خيري، مجدي فؤاد، مكرم مهني، محمود الحفناوي، محمد ماضي، حسين كمال، سيد سالم، أحمد الحفناوي، thank you. النار دخان ورماد رأينا بعاد بعاد بعاد. والنار النار النار باين النار دخان ورماد باين بات الماء وبقينا بعاد بعاد حسني عمر خيامك ودقت الساعات تصحو thank you. اللي

حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي واسود الدنيا علي واسود الدنيا علي واسود الدنيا علي واسود الدنيا علي بيني وبينك حد وغد وجرح في قلبي داريته بيني وبينك ليل وفراق وطريق انت اللي بديته بيني وبينك ليل وفراق وطريق انت اللي بديته بيني وبينك حد وغد اسودك وانت حبيبي من اسودك وانت حبيبي واسود الدنيا علي وغد وجرح في قلبي داريته بيني وبين ليل وفراق وطريق انت اللي مليته